احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم، ووفقنا للعمل كما صنعوا وكما فعلوا، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يا رب يوم ان نلقاك. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حرمة قتل النفس، وتحدثنا عن القتل الحقيقي بأن أسخ روح إنسان بآلة أو بمسدس أو طلقة رصاص أو قتل معنوي، بحيث أقتل الإبداع عند المبدع، وأقتل الفكر عند المفكر، وأقتل قدرات الناس بأن أحبطهم وأعين وأولي عليهم من يعني لا يخاف رب العباد ولا يرحم من تحته، نسأل يعني من تحت يده من الموظفين وغيره، فهذه مسؤولية كبيرة. اليوم مع صفة يعني جليلة عند عباد الرحمن، قال ربنا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ارتكاب الفواحش، المجتمعات عندها تترك المنهج وتتنكب الطريق، او يعني تنقلب على الطريق، وتترك الكتاب والسنة خلف ظهر المجتمع وعدم تطبيقه، تشيع الفوضى في المجتمع وتظهر الامراض الاجتماعية الخطيرة. ونحن يجب ان نسد منافذ الشيطان. يعني اضرب مثال، كيف يعني انا اترك شاب لسن 30 وبنت لعمر 30 سنة ولم نزوجهم بعد؟ يأثر من المجتمع كله. الأب المتعنت في زواج ابنته هو يعرف أن هذا القادم محدود الإمكانيات، كيف تطلب منه طلبات تعجيزية؟ خلي بالك، الصحابة سهلوا الحلال. كان الصحابي يجي أقول أريد الزواج، يقول: ما معك من النقود؟ والله ما معك شيء. قالوا: التمس ولو ختم من حديد. ختم حديد يعني بدرهمين ثلاثة، يعني 3-4 جنيه يزوجوا بيها. لو لم يكن معه ختم حديد، يقول له: أما معك شيء من القرآن؟ يقول: معي كذا، معي سورة كذا وكذا، زوجناك بهما، يلا انت حافظ كذا، هو ده المهر. يا الله، فيتيسر الأمر. طب بالله عليكم، انا هضرب لكم مثال، وانتم في شهر كريم وتحبوا، انا اعرف يعني كما احبكم اثق انكم تحبونني. لو انا ارسلت لك عريس من طرفي، انا جاي لك من طرف الشيخ عمر وعايز اخطب بنت، طب انت معك ايه يا ولدي؟ والله انا معي القران كله. يقول: طب ده المبتدا، فين الخبر؟ يقول: خبر ايه يا خبر؟ خبر يا عم. يقول: الجمله مبتدا وخبر، وبعد ما انت يعني هتفطرها قران وتغديها قران وتكسيها قران؟ ما ده العقول القاصره. يعني إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طبعا الفلاسفة يطلعوا: بس الكفاءة يا سيدنا الشيخ، يا عم الولد حافظ كتاب الله ونراه من الصالحين. فنعقد عليه المسألة. الصحابة سهلوا الحلال، فصار أمر الحرام صعبا، صار أمر الحرام صعب. احنا عملنا العكس، صعبنا الحلال. هات كذا وهات كذا، ادفع شبكة، عزمها مقدم مؤخر، غرف كذا غرفة، انت عليك مش عارف غرفة النوم وغرفة الاستقبال، وعليك مش عارف النعل القديم والنعل الجديد، وعليك شماعة الملابس، وعندك خزانة الخيبة وخيبة الخزانة. المهم سبحان الله، كل ده تعقيد. فعملنا في الحلال، صعبنا الحلال، فصار امر الحرام منسورا. انقلبت القضية، صح ولا لا؟ انقلبت القضية. فلما كان الحلال سهل، كان الحرام صعب. فلما جينا عملنا صعبنا الحلال، يسر امر الحرام. هذا امر. الامر الثاني، تجد عندنا في بعض البلاد العربية نسبة العنوسة رهيبة. يستثنى من العنوسة على مستوى العالم، ما فيش عنوسة بفضل الله في الشعب الفلسطيني. شوف شوف قدر الله الغالب. في الدول الغنية، حتى من الدول العربية، في دول غنية من الدول العربية وبترولية، نسبة العنوسة فيها شيء رهيب. نسب انت لو اقول لك شيء من النسب تصب احباط في رمضان، وانا مش عايز اضيق صدرك في رمضان، خلي الكلام ده لبعد ايه رمضان ان شاء الله في برامج شتى. لكن العنوسة في البلاد الغنية كثيرة، والعنوسة عند الشعب الفلسطيني ان شاء الله صفر، مش عايز مع عنوسة. الله اكبر، يعني شعب معطاء، شعب ميسر امر الزواج. فانت عندك البنت مثلا جالها خطيب خاطب وهي لسه في الصف الثاني او الثالث سنة الثانية او الثالث جامعية او في الثانوية العامة، وماله يا اخي زوجها وعايزة تكمل في بيت زوجها، روح تقول توكل على الله. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما تتزوج مبكرا ابنها يكون صديقا لها وسند، وابنتها تكون صديقة لها. الان البنت اللي تزوج عندها 35 سنة دخل على 40 وتلحق تبلع عيل او اتنين قبل ما تدخل في سن اليأس، ابنها زي حفيدها، فين عندهاش روح لتربيته؟ هو شعرها بدأ يشيب وبدأت النقرس، بدأت هشاشة العظام، وبدأت الضيق والتمرد والتملص من الاوامر والنواهي، وهي اصلا متزوجة رجل يعني نص نص في الاخلاق. فكل الهموم دي تضع في مين؟ في البنت وفي الولد. يطلع الولد معقد، تعطينا في المستقبل زوجة معقدة اخرى، وولد عنده عقد، هذه العقد عندما يتولى إدارة أو رئاسة أو وزارة نشوف الويل. والله نشوف الويل. يقول لك إيه يا أرض انهدي ما عليك يدي، ما فيش اللي هو، بس هو يرى العالم أربع مرايا، واقف هو وسط المرايا شايف نفسه ألف واحد. يقول لك أنا وأنا قلت لكم من قبل، لما تلاقي واحد معك في مجلس أو على الشاشة يقول لك أنا أربع خمس مرات في ربع ساعة، وديني طبيب نفسي، أنا مريض، عنده مريض الأنا، مرض الأنا، يعني أنا دي منتفخة زي فرعون بالظبط، ما علمت لكم من إله غيري، أنا بس ما أريكم إلا ما أرى، أنا العبقري الوحيد. يقول لك أنا يعني، طب ليه يا أستاذ في المؤسسة ما تعمل لكش كده وكيل لك أو نائب أو رجل ثاني؟ ليه ما تسيبها كده لوحدها، خليها لما أنت تغيب شوية يكون يعينه. يقول لا، أنا لم أجد الرجل المناسب بعد. يعني انت بتستهزئ بكل اللي موجودين في المؤسسه، ما فيهمش بني ادم عاقل غيرك؟ فهذا هو يعني التفكير الناقص، الفكر الناقص. فانا اعود الى القضيه واقول ان ارتكاب او انتشار الفواحش في المجتمع له يعني سبحان الله له عوامل. ما عوامله؟ تجد احنا عندنا ولا يحمد على مكروه سوى الله، بتنفق البلاد العربية على الفيديو كليب كل سنة 69 مليار دولار. خلي بالك من الرقم، الفيديو كليب بيكلف الدول العربية او يعني القنوات العربية المتخصصة في هذا الفن الهابط 69 مليار دولار. تخيل 69 مليار دي لما يكون نعملها تنمية في بلد، ننشأ بها سبحان الله يعني علماء ودعاء وكيميائيين ورياضيين، وسواء رياضيين من علم الرياضيات او في الرياضه نفسها سبحان الله. ندخل مجرد ان واحد في اولادنا من يروح 150 في البعثه يرجعوا بنص ميداليه برونزيه، تهلل الصحافه، البطل القومي يا عم من البلد الثانيه خدت 70 ميداليه ذهبيه، وانت هو يعني انت الولد ده سليم وانت ابنك اكتع؟ ما هو برضه انفقنا عليه، وفين الانفاق؟ فنفس القضية، فالانفاق 69 مليار على فيديو كليب. وبعدين ايه؟ اول ما الرجال زائغ العينين يقعد قدام الشاشة وينظر على المسكينة اللي جنبه، هي عبارة عن ايه؟ كيس امراض، مصدر اوبئة من كثر الهم والغم، شعرها بيتساقط ونظرها ضعف، وتقول لا ام فلان ولا بتسمع خلاص بقى من الهم. ها؟ فيقارن بقى بين اللوذعية دي بتاعت حور العين بتاع هوليود دي، ويبص على المسكينة ام امين ولا ام حسن، لا حول ولا قوة الا بالله، يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاودية والاطام، لا حول ولا قوة. فيبتدي عينيه تروح لبعيد، يبتدي ايه؟ يستقل نعمة الله عليه، يبتدي ينحرف. فاحنا برضو بنشجع الناس على ايه؟ نحن نريد اعلاما هادفا، نريد قيم، نريد عودة الى منابع جذورنا، المنابع العربية. يا مؤمن في الجاهلية عنترة العبسي لم يدخل الإسلام، ولكن ماذا قال؟ قال وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنده غض البصر في الجاهلية، في الجاهلية. إذن يعني القضية أننا نريد أن نقول أن القيم العربية الأصيلة كانت موجودة، وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاحنا عايزين نسد المنافذ بتاع انحراف الشباب. ولذلك انا اود ان ارى في بلادنا العربية مدارس منفصلة للأولاد كما كانت ومدارس منفصلة للبنات، في جامعات للبنات تدرس الاقتصاد المنزلي وتدرس التطريز وتدرس الفنون الراقية والأداب واللغات الأشياء الجميلة، وتتعلم تبقى معلمة أطفال وتبقى طبيبة أمراض نساء أولادة وطبيبة أطفال وقابلة وكده بهذا المنطق. هذا التخصص الجميل، مش أود البنت قسمة هندسة ميكانيكا تنام تحت السيارة عشان تصلح للموتور؟ معقول دي مهمتها؟ مهمتها مهندس بناء مهندس انشاء تطلع فوق السقالة والخشب في الطبق العشرين ومع العمال وتقول الله اصل المرأة كان وليس الذكر وكان انثى. دي لها مهمة، دي لها مهمة. طبيبة اطفال نعم، معلمة اطفال جميل، معلمة بنات اجمل، يعني طبيبة اسنان وتعمل عيادتها للنساء جميل، مش يروح للمرأة عند طبيب الاسنان بينها وبين وجه طبيب الاسنان 2 سنتيمتر دول يضلوا لها. واحنا ما عندناش ولا بنت في طب اسنان متفوقه افتح لها عياده كده او تكون في المستشفى تدخل نساءنا وبنات الله. احنا مش ناويين نرجع الغيره العربيه. كان في شيء يحكى ان العرب كان عندهم غيره زمان. يا الله، ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله كاني ارى في الجنه وكان جاريه تتوضا على شاطئ نهر بجوار قصر. قلت لمن النهر ولمن الجارية لمن القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا من قريش. قيل هذا رجل لرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا محمد عليه الصلاة والسلام. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته فوليت هاربا. تذكر الرسول غيرة عمر على النساء. قال أمنك أغار يا رسول. معقول هذا الكلام؟ عليك أغار يا رسول الله؟ الغيرة هذه. دخل علي فوجد فاطمة أم الحسنين تستاك بعود الأراك السواك. ماذا قال مخاطبا من غيرته رضي الله عنه؟ قال أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك؟ أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز منها يا سواك سواك. ما حدش لمس هذا الجسد الطاهر إلا أنت، ولكن هذه هي سنة أبيها، يعني سنة السواك مأخوذة عن أبيها فلا يتكلم عليه. لكن شوف الغيرة لما زوجة تسمع من زوجها هذا الكلام الجميل، هذا الكلام الراقي، هذه العواطف الجياشة، تحب زوجها أكثر. أما إحنا سبحان الله يعني يعني يعني لما قالت النملة يعني يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم كانت تخاف لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام على النساء إيه؟ رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يا أنجشة. لما ركبت نساء النبي فوق الإبل يا أيام الحج الأكبر وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهذه الحجة الوحيدة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أو حشد معه كل نسائه، وكان أنجشة ذو صوت جميل، فكان يقول والجمال تسرع يا أنجشة رفقا بالقوارير، كأن القوارير فوق الإبل يجب أن نرفق بها، ونحن يجب أن نرفق بنسائنا بحسن التربية حتى لا تنتشر الفواحش بيننا. عصم الله مجتمعاتنا من كل فاحشة وسوء. وللموضوع بقية إن شاء الله، كونوا معنا بعد الفاصل بإذن الله، ألقاكم مرة أخرى إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن انتشار الفواحش وأسبابها في المجتمع الإسلامي، وأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء المؤمنين وهؤلاء عباد الرحمن الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب، رب العباد سبحانه وتعالى إذا يعني إن العين لا تزني وزناها النظر، طيب أنا لما تعود غض البصر يحصل إيه؟ ولما أترك عيني للنظر ماذا يحدث؟ إيه نتيجة ده وإيه نتيجة هذا؟ من غض بصره أطلق الله له بصيرته. غض البصر، انت تغض بصرك عن محارم الناس، ربنا هيرزقك بمن يغض بصره عن محارمك كما تدين تدان. هذا امر. الامر الثاني، انا ان نظرت الى 100 امرأة والعياذ بالله، واخذ كل ولي من اولياء هذه المرأة يوم القيامة حقه مني، فماذا ابقى لي؟ ماذا ابقى لي؟ وانا لما نظرت إلى إلى إلى إلى يعني إلى إلى يعني للأسف الشديد أو نظر هؤلاء 100 إلى إلى يعني أهلي أنا وبناتي أنا وأختي أنا وأمي وإلى آخره، ماذا ابقوا لي، ولكن انا ماذا اخذت منهم. ثم النتيجه في الاخر ايه؟ تعود الانسان على ان يرى البيضاء والشقراء والصبراء والسوداء والعفاء والقصيره والطويله والسمينه والنحيفه. قل طب بالله عليك كيف يرى نعمه الله عز وجل فيما رزقه رب العباد سبحانه؟ فده ايه؟ خطوه من خطوات الانحراف. هذا امر. الامر الثاني، تجد ان الشبكه العنكبوتيه من الواجب ان تكون نستفيد منها معلومات، نستفيد منها ابحاث، نستفيد منها اخبار، لكن يبدو ان استخدام هذه الشبكه عند كثير من شبابنا ورجالنا بالذات للاسف، تجد الزوجه زوجها تركها في الفراش ورايح قاعد في غرفه خاصه وفاتح على الانترنت ما لا يلذ ولا يطيب ولا يقبله عاقل ولا يقبله. سبحان الله يا اخي، انت زوجتك هذه انسانه محترمه فاضله مهذبه متدينه قريبه من الله صوامه قوامه ملتزمه، لم يرى شعرها اجنبي ولم يرى جلدتها اجنبي، يعني كيف تبيح لنفسك؟ اليس من العار عليك على روحك انت ان تشاهد هذا وتطالع ذاك؟ معقول هذا الكلام؟ اليس منا رجل رشيد؟ معقول ان احنا نترك انفسنا كده لهذه الفوضى التي يريدون ان يصنعوها لنا؟ اما قام اليهود في العصر الحديث بافتعال المانيكانات وعارضات الازياء، ما دي تجاره الرقيق. هل يقبل المسلم هذا؟ هل يقبل المسلم ان يرى؟ طب بالله عليك بعض من الاحتفالات التي تراها لعروض الازياء، طب النساء اللي جالسات يمكن عايزه تشتري فستان او زي او اللبس معاه لمناسبه معين عرس او غيره، طب والرجال اللي قاعدين دول بيعملوا ايه؟ عايز يشتروا روحوا فستان ايضا؟ طب قاعد ليه؟ مش ممكن، في خلل حاصل ونحن لا نكن امعه ابدا، لن نكون امعه. من الامعه يا رسول الله؟ لا يكون احدكم امعه. قال يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، لكن لا، وطنوا انفسهم، ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. يبقى في ايه؟ مساله وضوح رؤيه، انا اتجنب الاساءه. ليه؟ ما اكونش انا معاكم عليكم، لا يعني ما ينفع هذا كلام، يعني وما انا الا من غزية ان غزت غزوت وان ترشد غزية ارشدي. لا لا لا، انا غزية تروح على الحق انا معاها، على الباطل لست معها. ليه؟ لان يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال انصره مظلوما يا رسول الله، فكيف لي ان انصره ظالما؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر الله. فاحنا لازم نشجع انفسنا، واصحاب القنوات يتقوا الله في ابنائنا وفي بناتنا، ويتقوا الله في الاعلانات التي تعج بها الفضائيات من عرايا وسبحان الله. طب انت بتعلن عن براد او ثلاجه او او او جهاز، سبحان ايه، تفتح باب الثلاجه تلاقي واحده عاريه طلعت منه، ايه علاقه العرج سبحان الله؟ زجاجات العطور وتوضع عليها صور العائلة. طب لماذا هذا؟ ليه كل ده؟ اذا جاءنا هذا من ممن لا يدين بالله او لا يؤمن بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بالمذاهب الراقيه ولا بالقيم الاصيله، احنا لا يعني، ومن يضحك له زمن الغواني فانا لا تحركنا الدفوف. نحن يجب لنا هويه محدده، احنا مسلمين، وسماكم المسلمين من قبل. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. الانسان السفيه الذي ايه؟ الذي يدخل نفسه في متاهة. فانت لا تحبه لاحد من اهلك. هذا الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يريد ان ياخذ رخصة عجيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ابح لي الزنا يا رسول الله. لم يتهور الرسول عليه، ولم يضربه، ولم يأمر عمر ان يضربه او ان يؤذيه، ولم يسجن، ولم يحل ابدا. قال له بكل هدوء: اترضاه لامك؟ قال: لا يا رسول الله. اترضاه لاختك؟ لا يا رسول الله. فضل يساله عن المحارم التي يغار عليها، قال: لا يا رسول الله. قال: هكذا الناس لا يرضونهم لا لامهاتهم ولا لاخواتهم ولا لعماتهم ولا خالاتهم. قال: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع الرسول يده الشريفه على صدر هذا الشاب الجامح الشهوه وقال: اللهم حصن فرجه واشرح صدره. سبحان الله. الواد فكان هذا الشاب مستقيما بعد ذلك. اذا وضع له حقائق، خلى القضيه خرجت عن قناعه من قلبه، ما رفض ان يكون هذا لابنتي وهذا. سبحان الله. فاذا هكذا تكون معالجه الامور. نحن نريد هداة ودعاة نابهين